أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السماء ذات البروج واليوم الموعود مشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إن هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. والحسد حديث الجنود فرعون وثمود للذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر. الله هذه سورة البروج وهي مكية افتتحت بأقسام يعني بأقسام أي أيمان من الله أقسم بالسماء والسماء ذات البروج والبروج هي النجوم في السماء ذات البروج السماء ذات البروج واليوم الموعود هو يوم القيامة وشاهد ومشهود كامل لكل من يشهد يشاهد المشهود ويوم القيامة ذلك يوم يجمعه الناس فذلك يوم المشهود. والمفسرون يختلفون في هذا فيشمل الشاهد المشهود كل يوم مشهود ويشمل كل شاهد من الملائكة أو من البشر أو من أعضاء الإنسان حين تشهد عليه وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وشاهد ومشهود. ثم قال تعالى قتل أصحاب الأخدود ولعن أصحاب الأخدود هم المجرمون الذين امتحنوا المؤمنين وعذبوهم في من الأمم الماضية. وقد قص النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الأخدود فذكر أنه كان ملك يدعي لنفسه الربوبية كفرعون والنمرود وكان له ساحر وأشار عليه الساحر أن ينتدب له شاب يعلمه السحر وهذا الشاب الغلام اتفق له راهب نصراني على الدين الصحيح على دين المسيح فتلقى عنه وأعجبه دين الراهب و اجتهد في معرفة الحق وأجر الله على يده أنه يشفي بإذن الله ويبرئ من العمى في حديث طويل رواه مسلم وأن هذا الغلام اعتدى على يده وزير الملك ثم لما علم الملك امتحن الوزير ثم امتحن الغلام ثم امتحن الظاهر لأنه يعني تسلسل أمرهم، فالوزير دل على الغلام والغلام دل على الظاهر والملك امتحن الجميع وعذبهم. وعمل فيهم ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من أنه يؤتى للرجل فينشر بالمنشار من مفرقه إلى رجليه لا يصده ذلك عن دينه، وفعلا ثبت الوزير وثبت الغلام ثبت الراهب. ثم إنه حاول أن يقتل الغلام بطرق فأنجاه الله منها، ثم قال إنك لا تستطيع قتلي إلا أن تجمع الناس ثم ترميني بسهم من كنانتي ثم تقول بسم الله رب الغلام، بسم الله رب الغلام. فلما سمع الناس ذلك قالوا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فيعني استفحل الأمر على الملك فأمر بأن تعفر أخاديد في السكك وتضرب فيها النيران، وكل من لم يرجع عن دينه ذلك طرح فيها، حتى أن امرأة جاءت ومعها صبي لها، فلما وصلت إلى بعض هذه المواضع التي فيها النار تلكأت وتكعكعت، فقال لها ابنها اصبري فإنك على الحق، أنطق الله صبيا. فهؤلاء وكان أولئك الظلمة أعوان الملك أو الطاغي كانوا قعودا على السكك يلقون في النار من لم يرجع عن دينه، وقصتهم مبسوطة في هذا الحديث الطويل. وهذا تفسير لهذه الآية، هذا الحديث تفسير للآية. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العظيم، ما أنكروا عليهم إلا الإيمان، هذا هو الذي أنكروا عليهم. وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ثم ذكر الله وعيدهم وما توعدهم به، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني صدوا المؤمنين وامتحنوهم ليرجعوا عن دينهم، هؤلاء قد أعد الله لهم جهنم، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق جزاء وفاقا. ثم ذكر الله ما أعد لأوليائه المؤمنين، ومنهم أولئك الذين صبروا على دينهم، ومنهم أولئك الذين صبروا على دينهم كهذه المرأة وغيرها، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ثم ختم الله هذه السورة بذكر جملة من أسمائه وصفاته وذكر عزته وقوة بطشه، إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد سبحانه وتعالى، فهو المبدئ والمعيد، ذو العرش المجيد فعال، ذو العرش المجيد، المجيد قرئ بالرفع وقرئ بالجر، فعلى قراءة الرفع هو اسم لله وصفة، وعلى قراءة الجر هو صفة للعرش، ذو العرش المجيد فعال لما يريد سبحانه وتعالى، ما أراده كل ما أراده فعله، وكل ما فعله فهو بإراده، فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ نظير ما تقدم، هل أتى على الإنسان